له الله هذا الباب صوم اليوم الذي يشك فيه. اليوم الذي يشك فيه هذا اليوم يقولون بعد 29 من شعبان، 29 من شعبان ما فيها شك، والواحد والثلاثين بعد شعبان ما فيه شك، لكن ما يكون يمكن ان يكون 30 من شعبان ويكون كامل، ويمكن ان يكون واحد من رمضان وشعبان يكون ناقص. هذا اليوم المتردد بين احتمال كونه 30 لشعبان وبين احتمال كونه واحد من ايش؟ من رمضان. الشك هو تساوي الطرفين، العلم هو جهة واحدة لا ينازعها جهة اخرى، وغلبة الظن هو الراجح ينازعه مرجوح خفيف، والشك تعادل الطرفين، والوهم الضعيف المقابل للظن. اذا علم وغلبة ظن وشك ووهم. العلم اذا كان ما يخطر في بالك او تعلمه لا يتردد مع شيء اخر. فاليوم الذي يكون يحتمل ان يكون نهاية شعبان ويحتمل ان يكون بداية رمضان ولا توجد قرينة عندنا، يبقى مشكوك فيه ولا مظنون؟ مشكوك. هذا اليوم الذي يشك فيه جاء النهي عن صومه، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. ومالك يبين حكمه، من صام اليوم الذي يشك فيه على انه من رمضان، طب لسه ما رأينا الهلال، احتياطا لرمضان، ومشينا الى الضحى، ثم جاء السبت العدل وقال لقد رؤي الهلال البارحة، ما حكم صومك هذا اليوم عن رمضان؟ يقول مالك عليه القضاء. ليش؟ لانك حينما عقدت نية الصوم هل انت جازم بانه من رمضان ولا شاك؟ شاك. والنية لا تبنى على الشك، النية مبناها اليقين. اذا تمسك لكونه من رمضان وتقضي لانك لم تعقد النية على رمضان، انتهينا من صيامه برمضان. هذا اليوم الذي يشك فيه وقلت انا مالي فيش في رمضان، انا من عادتي اصوم يوم الاثنين وبكره الاثنين، لا يا اخي بكره اليوم اللي يشك فيه، قال مالي شغل برمضان، انا اصوم على انه الاثنين اللي بصومه كل اسبوع، عملت حساب لرمضان؟ ما عملت حساب لرمضان، صمته يوم الاثنين، ما في مانع في ذلك. اذا لم يأتي رمضان فانت على يوم الاثنين اللي انت عليه، ويردك اللي انت صايم وانت صمته. اذا جانا في اثناء النهار بانه من رمضان، صومك ليوم الاثنين لك اجر النية، وتجدد الامساك باسم رمضان لحرمة رمضان، وتقضي يوما مكانة. هذا ما يتعلق بصوم ليش اليوم الذي يشك فيه، وهذا عند الجمهور. هناك رواية عند احمد رحمه الله يرويها عبد الله بن احمد بانه من صام اليوم الذي يشك فيه احترازا لرمضان جاز صومه، ولكن الجمهور يجيبون عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، والرواية الثانية عن احمد توافق الجمهور، والله تعالى